وابتدع. فما هو رأي الكوفيين وما هو رأي البصريين؟ الثاني أولى. الكوفيون البصريون الأسفل. لا بالعكس، الثاني أولى عند أهل البصرة، هذا كلام ابن مالك. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. طيب عاد بقينا بالضمير، أعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم. نعم، أعمل المهمل في ضمير. هنا نعرف أن الذي ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل. نعرف الآن الذي أن الذي أعمل هو ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهل بل حذفه الزم. ترى قرينا هذا بالتنازع يا أخوان، قرأناه. ما تقولون أيها المعمل؟ أنا ما أعفيكم من الجواب على هذا السؤال. أي الثلاثة أعمل؟ طيب كيف؟ إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحتاجه. فنقول مثلا باع وبين بها وابتدئ بها في الأمكنة بمن. إذا أعملنا الأول وجب الإضمار فيما بعده، ولهذا قال ابن مالك وأعمل المهملة في ضمير ما تنازع والتزم ما التزم. ثم قال ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر بغير رفع أهلا. على هذا نقول المعمل هو الأخير في هذا البيت. المعمل هو الأخير وهو قوله ابتدئ، لأننا لو أعملنا الأول لوجب أن نضمر في الثاني والثالث، وهنا لم نضمر فيكون الأعمال للأخير. واضح؟ وهذه قاعدة، إذا جاءتكم أفعال تطلب واحد متأخر، قال فطلب واحد متأخر ولم تجدوا ضمائر فالعمل لأيها؟ للمتأخر، لأنه إذا كان العمل متأخر فما قبله لا يحتاج إلى ضمير في غير لغير الله. وأظن أنه مر علينا في باب التنازع أن فيه قول النحويين وهو الذي اخترناه، وهو الأسل، أن كلها مسلطة على هذا فتعمل فيه كلها تعمل. فنقول بمن متعلق بإيش؟ بباع وبين وابتدي. وزين له لتعلقت بثلاثة أحسن من تعلق بواحد، يمكن تطيح واحد ينقطع وتطيح، لكن ثلاثة ما طيب. وأما قد تأتي لبدا أزمة فأعرابها واضح. ثم قال وزيد في نفي وشبه، هذا المعنى الرابع، أن تكون زائدة لكنها زائدة زائدة. قول زائدة لفظا زائدة معنى، صح؟ صح صح. زائدة لفظا ومعنى، ها؟ تزيد في اللفظ وتزيد في المعنى لأنها تعطيه قوة، فهي زائدة لفظا زائدة معنى. وأظن هذا التعبير غريب عليكم لأننا تعرفون ها؟ زائدة لفظا لا زائدة معنى، هذا المعروف، لأنهم قصدهم لا زائدة معنى، يعني ليس خالية من المعنى في المعنى، ما هي زائدة لها معنى في المعنى، لكن اللي قالوا أنها زائدة لفظا زائدة معنى أي زائدة في المعنى، زائدة في المعنى أي تزيد المعنى. طيب تزيد تأتي زائدة، حطوا بالك، تأتي المعنى الرابع لمن أن تكون زائدة، زائدة إعرابا، أما في المعنى فإنها تزيد المعنى. لكن يقول